يا جماعة تف ما فيكم حمية تفصيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغادر بالمراجل يمنعونه يا جماعة كيف ما فيكم حمية كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغادر بالمراجل يمنعونه المراجل ما تهيأها السوية كود من عظن واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيا حالف ما رد نفسي للمهونة للمهونة المراجل ما تهيأها السوية كود من عظن واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيا حالف ما رد نفسي للمهونة للمهونة يا جماعة كيف ما فيكم حمية الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغادر بالمراجل يمنعونه اي والله يمنعونه ما عليه من منقل تالحكية كان باب الرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتونه ما عليه من منقل تالحكية كان باب الرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتونه يبهتونه يا جماعة كيف ما فيكم حمية كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغادر بالمراجل يمنعونه يمنعونه